قال القرايب تعبني يميني ريحني زعل القرايب تعبني يميني ريحني اروح لمين اشتكي منهم يريحني لا اخي نافع ولا ابن العم يريحني لا اخي نافع ولا ابن العم يريحني انا شلت حمل التقيل منهم ولا مليت انا شلت حمل التقيل منهم ولا مليت واقرب الناس دم في الطرق وسابوني ودي اقرب الناس دم في الطرق وسابوني ندهت على الاخ زاد مني ولا مليت ولا يميل ليه بكتر اللوم سبوني ولا اشتكيت من افعلهم ولا مليت اروح لمين اشتكي من قرايب اروح لمين اشتكي من قرايبنا واللي سبب بلوتي والا السبب هم صلحوني لغراب وخصموني قرايبنا وقفوا ضدي عيني وزودوا همي حسدوني على نعمتي اقرب قرايبنا حسدوني على نعمتي اقرب قرايبنا انا كنت عشمان اشوفهم يحملوا همي انا كنت عشمان اشوفهم يحملوا همي صبحت في وحدتي ما لقيتش واحد داري ولدهت في شدتي ما لقيتش حبيب داري انا جبتكم صبر وعملت دوا داري قلت اختصاري بعيد عنهم يريحني يا ما كنت مع يا ما ورثتي يا ما كنت مع يا ما ورثتي عذاب ورا كل خيارتي بالصبر ناجح الحمدان الشيخ حمدان يعني تحت وابو تيت بيحيي حبايبه اللي بيرقصوا بيحيي المعلم ابراهيم وبعد تلمسها لطمع وعيان طمع ابو تيد وبشوات ابو تيد موران بيش السعد ابو عجرف حسين وطيب واحمد بيه حبايبنا والتحيه للشوكه وبني فيل ولاد الياس وطمع والعتمنا وبعد تلمسها لكل منفلوط والحبايب وكان عندهم اولاد السيد حمدان خالد سعد سعد نادح خالد حشمت نادح مس عليهم الباشا شاكر مرزوق شاكر مس كل الناس صلاح سيوف صلاح طرة كل الناس السما كان موال السما كان موال البحر واحد والسما كان موال موال موال السما كان موال السما كان موال السما كان موال ده البحر واحد فرحة العمر محاله يوم الفؤاد لي ربان دي فرحة العمر محاله يوم الفؤاد لي ربان يسوى زماني وزمانه حبيبي السما كالوقت عندي قلوب كليهم وضربت الكل محاديهم شافهم العاشق بكليهم حبيبي السما Thank you. العيش عند ناس لكرم الطيف خلاب العيش عند ناس لكرم الطيف خلاب والسبع يحفظ جميل الأهل خلاب العيش عند ناس لكرم الطيف خلاب والسبع يحفظ جميل الأهل خلاب ويفصل الخيش يدوم عند اسم خلاب سيبا من اللي بيضع للعلم مقروح مبني على أساس للتفني ورسول الورد والفل يشرح للصدور وفلان والحق لو ده بالكيل الملح وفلان القرش يفيد القصيد بينفع فلان وفلان لكن في ايد الجبال بيخسر